صلى الله عليكم. يقول: ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ وهل من ضحى في الحج يلزمه أن يضحي في بلده؟ الهدي هو ذبيحة تذبح في مكة لفقراء الحرم شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره ومنه بأداء نسكين في سفرة واحدة، الحج والعمرة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولهذا من حج بدون عمرة ليس عليه هدي، ومن اعتمر بدون حج ليس عليه هدي، ومن جمع بينهما قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، وهو يذبح شكرا لله سبحانه وتعالى على تيسيره للجمع بين هذين النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة. وأما الأضحية فلا علاقة لها بالحج، لا علاقة لها بالحج، وإنما يفعلها المسلمون في بلدانهم مشاركة لحجاج بيت الله الحرام في بعض أعمال في بعض هذه الأعمال. فالحجاج ينحرون ويذبحون الهدايا، والمسلمون في أنحاء الدنيا يذبحون الضحايا، فالأضحية ليس لها علاقة بالهدي. وهل يجمع بين الهدي والأضحية؟ الهدي كما قدمت يتعلق بالجمع بين النسكين فيذبحه في مكة، والأضحية يوكل أحدا في بيته إذا كان مقتدرا يذبحها عنه وعن أهل بيته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.